القاهرة تقدم. وصل لك مسج. Incoming message. بعت لك دعوة شخصية. ايه تفاصيلها؟ وفي تليفونك كمان رسالة منسية. من مين هي؟ اقول شوف المسج. بريد المشاهير. بريد المشاهير مع منى بطاح. منى بطاح. الفنان محمود الحديني. رمضان كريم. الله أكرم. الله أكرم. رمضان كريم. الله أكرم. تفتكر أول خطاب بريدي جالك من معجب أو معجبة وكان بينص على إيه الجواب؟ الحقيقة بعد إذاعة مسلسل هي والمستحيل جالي بقى الجوابات والجوابات كلها من بنات لا يعرفوا القراءة ولا الكتابة زيهم زي شخصية البطلة زينب في هي والمستحيل، وبيقولوا لي يعني احنا مش عارفين نشكر سعادتك ازاي لانك انت بأدائك وبشخصيتك وموضوع المسلسل خلانا نجري نتعلم. وكنت عايز اقول لحضرتك كمان مؤلفة المسلسل هي بطلة المسلسل. هو ده اللي كان عليها يعني قصة حقيقية. الله يرحمها فتحية العسال. علمت نفسها لانها تزوجت عبدالله الطوخي الصحفي الكبير، فيعلمت نفسها بنفسها، ما دخلتش جامعة لحد ما بقت رئيسة اتحاد الكاتبات. الله الله. الفنان محمود الحديني، طب بصراحة كده والصراحة اللي انا تعودتها منك، ايه اكتر نقد جالك في خطاب سواء بريدي او واتساب او ماسنجر؟ ايه نقد وزعلك قوي؟ والله انا جالي نقد في انه ادوار انا لعبتها، وانت عارفه شعبنا اصله عاطفي جدا، وبيبقى الشخصيه انتهازي، شخصيه زي مثلا رئيس مجلس الاداره في الليالي الحلميه او في زينب اللي هو هي والمستحيل. فازاي شعبنا اصله عاطفي جدا، ازاي تقبل دور زي ده يا استاذ محمود؟ ازاي حاجه كده؟ لا ارجوك ما تقبلش حاجه زي كده. حسيت ان هم يعني خايفين عليا وبيحبوني وعاوزين دايما وعايزيني دايما في الصوره جميل وانسان كويس وطيب. فانا ببقى سعيد جدا جدا اني بلاقي الجمهور يعني قلبه طيب جدا. لما يحب نجم مش عايزه يعمل اي حاجه تخلي اي حد يزعل منه، لازم تبقى الصوره جميله وحلوه. انا الحقيقه بيسعدني. الفنان محمود الحديني في نهاية هذا اللقاء الجميل الممتع، حديك دقيقة هتبعت فيها برقية سريعة لشخصية فقط، شخص واحد بس، هتقوله إيه؟ أنا نفسي أبعت لوالدتي، لأن والدتي في أواخر حياتها السكر زحف على عينيها، ولما خلفت ابني كان لسه بيبي شلته جري ورحت لها في دمنهور علشان أوريه لها، وما كانتش شايفاه. أنا عايز أقول لها يا ماما ويا نينا أنا عايزك تستريحي، أنا حققت اللي كان نفسي أحققه وإنت كمان نفسك تشوفيني فيه. والدتي زمان وأنا بذاكر الثانوية العامة كانت حبساني فوق علشان ما لعبش، فأنا بس عاوز أطمنها إن أنا الحمد لله، وعايز أطمنها إن أنا قريب جداً حبها معاه. ربنا يديك الصح. وبكرة بريد المشاهير منى بطاح.